وبين من فقد الماء، فإنه لا فرق بينه وبين من فقد الماء أو عجز عنه في الحضر، فإنه لا يعيد، يعني في الحضر. الآن فرقنا لكم في السفر والحضر، وهذا هو مذهب يعني في الحضر الذين قالوا بعدم الإعادة في الحضر الذي صلى بالتيمم. من هؤلاء الذين قالوا بهذا القول؟ هو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، إذا مذهب جمهور العلماء. واضح مذهب الجمهور هم الثلاثة، واضح الحنفية والمالكية ومن الحنفية. راجع الموسوعة الفقهية في المجلد 14 في 56 و200. إذن واضح المسألة الآن؟ إذن هناك فرق بين الحضر والسفر، والصواب أنه لا فرق، ومن قال بالسفر سقنا لكم من هم، ومن قال بالحضر سقنا لكم من هم. المريض وأيضا من لم يستطع أن يجد الماء، المريض نعم عجز عن الماء، واضح؟ ومن كان في حكمه. اقرأ سيأتي هذا، بس ما بحثنا لسه، ما وصلنا للحديث حتى يعني تستعجل، واضح؟ ويريد أن يبين في هذا رد السلام، هذا الحديث الذي ساقه أين تيمم؟ في الحضر. إذن يجوز التيمم في الحضر وليست الآية في السفر. عدم أو لم يعدم، وقام من ماذا؟ قام من بعد أن قضى الحاجة أو من بوله، فأسرع إلى الجدار وتيمم ورد السلام، أليس السلام ذكر؟ فأباح لنفسه أن يرد السلام بعد التيمم، لأن الذكر كالقرآن والصلاة أيضا ذكر، فدلنا هذا على أن التيمم كالوضوء، واضح في الحضر والسفر ولا فرق. فإنه إذا فقد الماء في التيمم في الحضر يتيمم، واضح، وسيأتي هذا إن شاء الله. قوله عن جعفر بن ربيعة في رواية إسماعيل حدثني جعفر، ونصف هذا الإسناد مصريون ونصفه الأعلى مدنيون. قوله سمعت عمير مولى ابن عباس هو ابن عبد الله البلالي مولى أم الفضل بنت الحارث والدة ابن عباس، واضح، والدة ابن عباس. قد روى وقد روى ابن اسحاق هذا الحديث فقال مولى عبيد الله بن عباس. واذا كان مولى، انتبه الان، قال مولى عبيد الله ابن عباس، وهناك مولى ابن عباس، قال واذا كان، اذا كان مولى الفرد فهو مولى اولادها، فمن باب اولى ان يكون مولى لاولادها، واضح. اذا كان مولى لهذه الام فمن باب أولى أن يكون هو مولى لأولادها، لأنه يخدم الأولاد كذلك. وروى موسى بن عقبة وابن نهيعة وأبو الخوير هذا الحديث عن الأعرج عن أبي الزهير، ولم يذكر بينهما رميرا، والصواب إثباته، واضح. هذا الحديث رواه موسى بن عقبة وابن لهيعة وأبو الحويرث، رووا عن من؟ عن الأعرج عن أبي الجهيم، ولم يذكروا بينهما عميرا. قال والصواب إثباته، الصواب إثباته، واضح، كما هو مثبت هنا. قال سمعت عميرا مولى، واضح. قال وليس، اي نعم، اذا ابن عباس على طول عبد الله، وليس له في الصحيح غير هذا الحديث، غيره، وليس له في الصحيح غير هذا الحديث وحديث اخر عنه من قبل، واضح. وليس له، يعني ليس غير هذا الحديث له في الصحيح، واضح. وكذلك من هذا هو المعني؟ عمير، واضح. ورواية الأعرج عنه من رواية الأقران. رواية الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز من رواية ماذا؟ الأقران، وهو أن يروي القرين عن قرينه، وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخي. واضح؟ مدبج فاعرفه حقا وانتخي، هذا ما روى قرين عن أخيه. فالتلميذ يروي عن التلميذ الذي هو قرين له، ثم يروي عن شيخه. كان يستطيع أن يروي بلا واسطة، لكن هو لم يسمع هذا الحديث من شيخه، فربما يروي عن هذا التلميذ ثم عن شيخه. قوله أقبلت أنا وعبد الله بن يسار هو أخو عطاء بن يسار التابعي المشهور. واضح؟ نحن قلنا هنا الأعرج روى عن من؟ واضح؟ هنا قلنا رواية الأقران كما سبق وبينت. أما الصواب فنقول فما روى كل قرين عن أخيه مدبج، هذا هو الصواب، تعرفه حقا وانتخيه ليس مدبج. أي نعم. ووقع عند مسلم في هذا الحديث عبد الرحمن بن يسار. واضح؟ قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار، قال هو أخو عطاء بن يسار التابعي المشهور. ووقع عند مسلم في هذا الحديث عبد الرحمن بن يسار بدل من؟ بدل عبد الله. واضح؟ بدل أن يأتي بعبد الله أتى بمن؟ بعبد الرحمن. قال وهذا وهم، هو وهم وليس له في هذا الحديث رواية، ولهذا لم يذكره المصنفون في رجال الصحيحين. يعني عبد الرحمن لم يذكروه في رجال الصحيحين. قوله على أبي سهيل قيل هو عبد الله، وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه قال يقال هو الحارث ابن الصمت. واضح؟ يقال هو الحارث ابن الصمت، هذا الأول فعل هذا. فعل هذا ولم ابن زاد بين أبي سهيل والحارث. فعل هذا لفظ ابن زائدة بين أبي جهيم ومن؟ والحارث، يعني أبي جهيم ابن الحارث. واضح؟ أبي جهيم ابن أو أبو جهيم ابن الحارث. كلمة ابن هذه تكون زائدة. واضح؟ تكون زائدة. ولكن صححها أبو الحاكم أن الحارث اسم أبيه لا اسمه، فقال أن الحارث هو اسم لأبيه لا أنه اسم له. واضح؟ وفرق اسم أبي حاتم بينه وبين عبد الله بن جهيم يكنى أيضا أبا جهيم. وقال ابن منة عبد الله بن جهيم بن الحارث بن الصمة، فجعل الحارث الصمت اسم جده ولم يوافق عليه. جعل الحارث اسم لمن؟ اسم لجده. قال ولم يوافق عليه، يعني لم يوافقه أحد. وكأنه أراد أن يجمع الأقوال المختلفة فيه. والصمة بكفر المهزلة والتشديد منه هو ابن عمر ابن عبيد من الخزاني. واضح؟ ووقع في مسلم تخلى على أبي الجهم في إشكال الهاء وصفاءته من تصغير. وفي الصحابة شخص آخر، يعني بدل الجهم جهيم. واضح؟ بالتصغير، صغر تصغير جهم، تصغير جهم ما هو؟ جهيم. واضح؟ وفي الصحابة شخص آخر يقال له أبو الجهم وهو صاحب الميزانية. وتعرفون هذا الحديث، وهو حديث الذي قد شغل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. واضح؟ ما قد أرسله هذا الرجل الصحابي. نعم. وهو غير هذا لأنه قرشي وهذا أنصاري، ويقال بحذف الألف والناء في كل منهما بفرق إجزائهما. يعني يقال أبو الجهم وأبو جهم. واضح؟ أبو الجهم وأبو جهم، يقال هذا ويقال ذلك. لا الآن في اللام البحث. قوله من نحو فعل زمان، يعني أبو الجهيم أو أبي الجهيم أو أبي جهيم، واضح باللام وبدون بالألف واللام وبدون ألف واللام، أبو الجهيم وأبو جهيم، واضح الجهل في هذا، لكن هناك بين أنه الصواب بإسكان الهاء والصواب أنه بالتصغير كما قال الحافظ، الصواب بالتصغير يعني جهيم وليس جهم. قوله من تحت فعل جمل أي من سياسة الموضع الذي يعرف إجابة، وهو معروف في المدينة وغلقت في الدين والدين وفي النساء في جهد الجمل، وهو من العقيد. كم بقي؟ خلاص نقف على فلقيه رجل، نقف على هذا إن شاء الله. قوله فلقيه رجل هو أبو الجهيم الراوي بين بينه الشافعي في روايته لهذا الحديث من طريق أبي الحويرث بن الأعرج. جزاك الله والله تعالى على أعلم. إذا كان لديكم سؤال ما لك أصلا؟ أي في بعض الطريقات. عليكم سؤال هذا الدرس الماضي، هذا الدرس الماضي كان السؤال هل ممكن أن نقول أن عائشة رضي الله عنها من المبشرات في الجنة؟ لا شك أنه ورد في حديث عمار بن ياسر أنه قال لما وقف على المنبر وتكلم عن عائشة وقال إني لأعلم أنها زوجته صلى الله عليه وسلم في الجنة، هذا مما يدل على أن عائشة رضي الله عنها من مبشرات في الجنة. إذا فات على المسلم أكثر من رمضان ولم يقضي ما فات من الأيام إما جهلا أو كسلا، فهل عليه مع القضاء كفارة؟ فهل عليه كفارة؟ الصحيح أنه لم يرد دليل بالكفارة، فيبقى أن عليه القضاء وعليه أن يبادر، وهو آثم على تأخيره، واضح؟ وهو آثم على تأخيره. أما الكفارة فتحتاج إلى دليل، وإلا يبقى على الأصل من عدم الكفارة، والله تعالى أعلى وأعلم. تكسرت من القضاء ما عليها من رمضان سنوات وعلمنا بها مال مجنون فما عليها تكاسلت؟ يعني أخرجت الوقت تكاسل نفس السؤال. لا هذه المرأة عليها قضاء لم تتكاسل لعذر. لا قضاء يعني تكاسل في القضاء ما لا في فرق بين أن تترك الصيام تكاسلا حتى يخرج الوقت، وفرق بين أن عليها قضاء وتكاسلت حتى نفس السؤال. يعني أن عليها قضاء أنها تقدر أن تقضي يقاد على القضاء. نعم مثلا لا تقضي على القضاء بكبار سنها ومرض وقومة الوباء عليها أن تتوب إلى الله ما في غير هذا. إذا أتاها الموت نفس المسألة، واضح؟ رغم أن بعض أهل العلم يقول أنها تطعم. نعم. فإن أطعمت من هذا الباب فربما يكون جائز، أما أنها تقضي فهي ما تستطيع أن تقضي، واضح؟ الذي يظهر لي أنها قد أثمت بتأخيرها، أما أنها بلغت إلى هذه الدرجة فإنها لا تستطيع. أما عن جهل فبينها وبين الله سبحانه وتعالى، واضح؟ وإن شاءت أن تكثر على هذا القول فتكثر، والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، رحم الله ذاك الإمام وهو الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كنت أقرأ في مقدمته، وهي مقدمة عظيمة كما تعلمون في شرح مسلم، فكان يقول وحق له أن يقول: وماذا نحن نقول؟ إذا كان هو يقول أننا قد وجدنا في المجالس الآلاف من الحضور، أي في حضور مجالس العلم، ثم تقالوا وتقالوا حتى أصبحوا قليل، فماذا نقول نحن في زماننا؟ نقول: أصبحوا أقل من القليل. هذا إذا كان الإمام النووي في زمانه يقول هذا، فماذا نقول نحن؟ إلى الله المشتكى. وما ذلك إلا لضعف الهمم والرغبة عن هذا العلم، حتى أنه رحمه الله تعالى رحمة واسعة يقول في تصنيفه لشرح مسلم، يقول: قد اختصرت واقتصرت على بعض المسائل ولم أطيل في البحث، وكنت ناويا أن أكتب فيه ما يزيد على 100 مجلد، هذا في شرح مسلم، لكن لما رأيت الناس قد رغبوا عن المطولات أي الكتب الطويلة، ووجدتهم قد انكبوا على المختصرات، قمت باختصار هذا الكتاب. وهذا هو الآن الحاصل، تجد الناس يذهب إلى المختصرات ويحاول أن يجهد نفسه في فك هذا الكلام المختصر، ويا ليت شعري لو ذهب إلى كلام رب البرية وكذلك إلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وحاول أن يفك ما فيه من المعاني، لكان له من الأجر والخير الشيء العظيم. ولكن يتعب نفسه. هل المصنف أراد هذا في هذا المختصر، أو أنه أراد هذا، أو أنه أراد هذا؟ ولو أراد هذا فيرد عليه إشكال هذا وكأنه يشرح حديث، لكنهم لما عزبوا عن هذه الكتب التي فيها الشروح الطويلة تجد قل طلبة العلم. وهذا هو الحاصل، لا يصبر على هذا العلم وعلى هذه الكتب الطويلة إلا صفوة من طلبة العلم ونخبة من أهل العلم، لأنهم يجدوا الملل والطول ويقول: نحن نقرأ هذا الكتاب أو هذه المسألة في كتاب مختصر وننهي المسألة، وليته وقف على ذلك وانتهى وقلنا لكفى واسترحنا منه. لكن الإشكال هو أنه رغم ذلك يأتي يجادل ويقول: لا، المسألة هي كذا. كيف يقول أن المسألة لا تحتمل إلا هذا الوجه؟ حق له أن يقول أن هذه المسألة لا تحتمل هذا الوجه، لأنه لم يقرأ إلا هذا الوجه، لكنه لو قرأ هذه الكتب لعلم أن في المسألة أقوال أهل العلم، وعلم أن الراجح ربما يكون مع المخالف. لهذا طالب العلم إذا أراد أن يصبح مفتيا أو يصل إلى درجة المفتين في أقل أحواله، عليه أن يجمع أقوال أهل العلم كما شرحنا لكم في أصول الفقه، عليه أن يعلم الخلاف وما سبب الخلاف. فلما تركت هذه الكتب وبدأ هؤلاء يتكلموا ضاع العلم، أو أنه كاد أن يضيع ولن يضيع بإذن الله، فتكلموا وتكلموا وأتوا بالغرائب والعجائب. لماذا يأتوا بالغرائب والعجائب؟ لأنهم لم يقفوا على كلام أهل العلم، وأنتم تجدون في الساحة الآن من يأتي بالغرائب والعجائب بفهمه القاصر وما علم أن في المسألة أقوال لأهل العلم هي محررة لو رجع إليها لأراح نفسه من أنه يتكلم في مسائل ويجعل نفسه الضوك على الناس. فلهذا لا تستغربوا إن رأيتم قلة الطلب لهذه العلوم، ولا تستغربوا إن رأيتم من تصدر للمجالس وتكلم وأتى بالغرائب، لأنه ما تأصل التأصيل العلمي. وكان سلفنا رضي الله عنهم ورحمهم الله كانوا يؤصلوا ويتأصلوا قبل أن يتكلموا، لهذا كان التأصيل معروف ومعلوم لدى السلف. لهذا لما أتى ابن عباس على قوله تعالى علماء ربانيين من هم؟ ماذا قال فيهم؟ قال هم الذين يربون الناس على صغار العلم قبل كباره، يربون الطلبة فيبدأوا معهم بالأصول من الصفر إلى أن يصعدوا، بالفقه كذلك، بالنحو، وعلى ذلك فقس. لكن إذا تصدر رجل للتدريس ولما لم ينضج ولم يصل إلى هذه المرتبة فلا شك أنك سترى الغرائب. ويا ليت شعري أنه تصدر وأتى بأقوال أهل العلم لأراح نفسه، لكن لما يأتي يشرح ويأتي بمسائل من عند نفسه كأنه محقق ومحرر، ثم يجعل من نفسه أضحوكة، لا شك أن هذا لن يصل إلى ما وصل إليه العلماء. كذلك كما ترون أيضا في أصول الفقه، وستأتيكم المسائل الآن المطولة والمحررة بإذن الله، فهذه المسائل تريد صبر وتريد جلد. فلهذا إذا أردتم أن تكونوا من العلماء الربانيين، أو أنكم تلحقوا بركبهم، أو أنكم تتشبهوا بهم كما قال الشاعر تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. مجرد أنك تتشبه بالعلماء هذا في حد ذاته فلاح. فهؤلاء يستعجلوا في الإفتاء لأنهم يظنوا أن الرجل إذا تكلم في المسألة وأفتى رفع أو رفع من قدره، وما يعلم أن مسألة الإفتاء ليست بالهينة، وأن هذا العالم كم يتعب في تحرير هذه المسألة الواحدة، وكم يقلب ويتقلب وربما ينقلب على وجهه من شدة التعب في بحثه عن هذه المسألة. وكم وجدنا من العلماء ماتوا تحت الكتب أو قرأنا عنه، وكم قرأنا لعلماء كانوا يسهروا الليالي من أجل مسألة واحدة، من أجل تحرير مسألة واحدة، وما ذلك إلا لابتغاء الأجر وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لأنهم علموا أنه في تقليب هذه الكتب التي يقال عنها صفراء وقديمة كما قيل من بعض الناس، وهذا من جهلهم، يعلم أن في تقليبها الأجر العظيم والفضل الجزيل، وأنه في سهره إنما هو في فرض، وهو في عبادة وفي فرض، إما أن يكون فرض عين وإما أن يكون فرض كفاية على حسب أحوال هذا الطالب لهذا العلم. فعلى الإنسان أن يحتسب الأجر في طلبه للعلم ويصبر ولا يكل ولا يمل، ويصبر نفسه إن لم تصبر. إن قالت له نفسه كيف تصبر فقل لها اصبري على ذل العلم ساعة خير من الجهل طوال العمر. لا بد من الصبر والمصابرة. هذا ما أردت أن أتكلم فيه في هذه العجالة. أما الكلام على هذا الكتاب فتكلمنا على باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة، وبينا لكم الخلاف الدائر بين أهل العلم، هل يجب على من صلى بالتيمم أن يعيد أو أنه لا يجب؟ وبينا لكم إن الصواب لا يجب عليه أو لا تجب عليه الإعادة والتفصيل الوارد في ذلك. نقرأ الباب بداية الباب والحديث ثم نكمل حتى أقبل على الجدار. قال المسلم رحمه الله: باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وحاذ فور الصلاة. وبه قال عطاء. قال في الحضر، وبينا لكم أنه لا فرق في السفر والحضر، لأن المسألة التي قد بيناها في السفر هم قالوا أن الآية وردت في السفر، فقلنا لكم إن هذا من باب الأغلب، يعني خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن فقد الماء يكون متى؟ في السفر. وبينا لكم من قال أنه يجوز أن يتيمم في الحضر، وذكرنا لكم أنه مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، قالوا يجوز له أن يتيمم كذلك في الحضر، إذ لا فرق بين السفر والحضر. وهذا قد انتهينا منه وأعطيناكم هذه المسألة بما فيهم كفاية. ثم قال المصنف: وقال الحسن في الطريق عنده الماء ولا يجد من يلامه يتكلم. وأقبل ابن عمر من فحضرت العصر بمربط النعم فصلى، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة. وبينا لكم أن المصنف هنا لم يذكر الشاهد، وقد أنكر الحافظ هذا وقال العيني ربما سقط هذا من بعض النساخ كما بينت لكم. يقرأ الحديث. حدثنا يحيى بن قال قال حدثنا البخاري يقول قال حدثنا يحيى بن كيف حدثنا الليث عن سعد بن ربيعة عن الأعرج. قلنا لكم أن الليث هنا ابن سعد، وجعفر ابن ربيعة، وربيعة ابن شرحبيل الكندي المصري، وأما الأعرج هو عبد الرحمن ابن هرمز المدني. سمعت عمين المولى بن عدنان قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار حتى دخلنا على أبي حميد بن خالد قمة من طريق، فقال أبي حميد: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من لحم بئر الجمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. يعني يريد أن يثبت المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث أنه يجوز التيمم في الحضر. أين الشاهد؟ أن الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم في الحضر لرد السلام، فدلنا هذا على أنه يجوز التيمم في الحضر وليس التيمم فقط في السفر، لأنه لو كان في السفر ما تيمم النبي صلى الله عليه وسلم لرد السلام على هذا الرجل. واضح الشاهد؟ قوله حتى أقبل على الجدار، والدار قوله طريق الإسحاق عن الأعرج حتى وضع يده على الجدار، وزاد الشافعي فحسنه بعصا، وهو محمول على أن الجدار كان مباحا أو مملوكا للإنسان يعرف رضاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: حتى أقبل على جدار، قوله حتى أقبل على جدار. قال: وللدار قطني من طريق ابن إسحاق عن الأعرج حتى وضع يده على الجدار، حتى وضع يده على الجدار، وزاد الشافعي فحته بعصا. قالوا: إذن هذا مربط الفرس. ما هو؟ الغبار. يشترط الغبار، وإلا لما حك النبي صلى الله عليه وسلم العصا أو بالعصا الجدار. واضح؟ وهو محمول على أن الجدار كان مباح. سنبين إن شاء الله، نرجع إلى العصا، لكن نكمل كلام الشارح ونرجع إلى كلام العصا لأنها لمن عصا. فماذا قال هنا؟ مسألة: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يضرب هذا الجدار وهو ليس له؟ واضح؟ أو يحك هذا الجدار؟ فقال: هو محمول على أن الجدار كان مباح على الطريق، مباح لجميع الناس. قال: أو مملوك لإنسان يعرف رضاه، أو أن هذا الجدار يملكه إنسان وعرف من قرينة الأحوال أنه لا يمنع من ضرب جداره. أما استدلالهم بما قاله الحافظ وزاد الشافعي فحته بعصا، قلت اكتب. وهذه الزيادة، هذه الزيادة ذكرها الشافعي في الأم في المجلد الأول في 16 و100. قال: أخبرنا إبراهيم ابن محمد عن أبي الحويرث عن الأعرج عن ابن الصمت، فذكره، أي ذكر الحديث. قلت: وهذا حديث، أو وهذا الحديث ضعيف جدا، هذا الحديث ضعيف جدا لأمور. الأول: إبراهيم ابن محمد، قال عنه الحافظ متروك. فيا ليت شعري، لماذا سكت الحافظ؟ راجع تقريب التهذيب في المجلد الأول في 65 رقم 41 و200. إذن هذه آفة أولى. ما هي الآفة الأولى؟ أن فيها رجل متروك وهو إبراهيم متروك، إذن كيف نقبل هذا الحديث وهو متروك؟ واضح؟ الثاني: أبو الحويرث عبد الرحمن ابن معاوية ابن الحويرث، واضح؟ قال الحافظ عنه: صدوق سيء الحفظ. راجع تقريب التهذيب في المجلد الأول في 91 و500 رقم 25 و4000. الأول اللي هو إبراهيم رقم 41 و200، أما الثاني فرقم 25 و4000. الثالث، هاي العلة الثالثة، واضح؟ العلة الأولى انتهينا منها، الثانية الآن الثالثة: الانقطاع بين الأعرج وابن الصمت، لأن بينهما عميرا كما في سند البخاري، لأن بينهما عميرا كما في سند البخاري هنا وهناك أسقطه، إذن حصل انقطاع، واضح؟ هذه ثلاثة علل تقدح لهذا الحديث. قال البيهقي في السنن الكبرى، قال البيهقي في السنن الكبرى في المجلد الأول في 16 و300 عن هذا الحديث، يعني حديث الشافعي: وهذا منقطع عبد الرحمن بن هرمز الأعرج لم يسمعه من ابن الصمة، إنما سمعه من عمير، مولى ابن عباس عن ابن الصمت. العلة الرابعة، احنا ذكرنا هذا القول حتى نؤيد قولنا، واضح؟ انا ذكرت قول البيهقي حتى اؤيد قولي بانه منقطع. الرابع، اي العلة الرابعة، قال العيني في عمدة القارئ في المجلد الثالث في 500، وفيه علة أخرى، وفيه علة أخرى وهي زيادة حك الجدار. لم يأتي بها أحد غير إبراهيم، لم يأتي بها أحد غير إبراهيم، والحديث رواه جماعة، والحديث رواه جماعة كما ذكرناه، وليس في حديث أحدهم هذه الزيادة. والزيادة إنما تقبل من الثقة، والزيادة إنما تقبل من من؟ من الثقة. انتهى كلامه رحمه الله. قلت فعلى هذا يكون، واضح؟ فعلى هذا يكون هو منكر، واضح؟ فعلى هذا يكون هو منكر بهذه الزيادة. لماذا؟ لأن المنكر هو مخالفة الضعيف للثقة، هذا هو المنكر الشاب، مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، لمن هو أولى منه. إلى هنا واضح؟ إذن هذا الاستدلال ساقط من أصله. ما هو الاستدلال؟ الحك بالعصا لهذه الأربعة علل، واضح؟ ثم قال والدارقطين من طريق أبي طالب عن الزيت، فمسح بوجهه وذراعيه. انتبه الآن، فمسح بوجهه ويديه، واليد مطلقة، وسنبين الخلاف الدائر بين أهل العلم، هل المسح إلى المرافق، إلى العضد، إلى الكف، إلى الكوع، واضح؟ هذا خلاف، سنبين أين الكوع، فهذا خلاف بين أهل العلم، هذا هو الكوع، واضح؟ هذا هو الكوع. فدار الخلاف بين أهل العلم إلى أين المسح، في الكف أو في اليد، هل هو إلى الكوع، هل الكف كاملة، هل إلى المرفقين كالوضوء، هل إلى العضدين يعني اليد كاملة، سنبين هذا إن شاء الله، وسنبين الراجح في هذه المسألة والأحاديث التي وردت في ذلك. وكذا الشافعي من رواية أبي حويج، وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه له داود، لكن خطأ الحفاظ رواياته برفعه وتفضل وقفه. يعني الذي ورد عن عمر في الزيادة على المسح، مسح الذراعين، هذه إنما هي موقوفة على عمر، وسنبين المسألة إن شاء الله في بابها. وقد تقدم أن مالكا أخرجه موقوفا بمعناه، وهو يعني الصحيح أنه موقوف وليس مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. والثالث في حديث أبي جهين أيضا بلفظ يديه لا ذراعيه، فإنها زيادة شاذة مع ما في أبي حويج وأبي طالب من الضعف. من الضعف، واضح؟ يعني الثابت في حديث أبي جهين أيضا بلفظ يديه، هذا هو الثابت لا ذراعي. إذن أصبحت هذه الرواية شاذة، هذه الرواية شاذة مع ما في أبي الحويرث وأبي صالح من الضعف، إذن أصبحت منكرة وليست شاذة فقط، لأن الضعيف إذا خالف الثقات تكون روايته شاذة، تكون روايته منكرة، تكون روايته منكرة. وسيأتي في الخلاف في إيجاد مسح الذراعين بعد إبان واحد. قال النووي هذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بما في حال التيمم. انتبهوا إلى كلام النووي، ماذا قال الإمام النووي رحمه الله؟ قال هذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان عادما للماء حال التيمم، كان عادم للماء، واضح؟ فماذا قال الحافظ؟ هذا هو صنيع البخاري، وإلا لو كان معه ماء ما تيمم، واضح؟ لكن تعقب هذا القول كما ذكر الحافظ أو سيذكر، قال لكن تعقب الإسلام به على جواز التيمم بالحضر بأنه ورد على سبب وهو إرادة ذكر الله، لأن نص السلام من أسمائه وما أريد من انتباه في الصلاة، واضح؟ قال تعقب استدلال به على جواز التيمم في الحضر بأنه ورد على سبب، يعني أنت قلت عادم للماء، لا ما نقول عادم للماء، نقول هو احتاج إلى هذا الرد للسلام، لأنه إذا لم يرد سيذهب الرجل، فمن باب العجالة ضرب بالجدار وسلم، واضح؟ من باب أنه استعجل في رد السلام. قال وهو إرادة ذكر الله، طبعا معلوم أن ذكر الله سبحانه وتعالى هو من أعظم الذكر، ما هو؟ القرآن. ورد السلام فيه ذكر لله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأن السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأجيب بأنه لما يتكلم في الحضر يعني أجيب على هذا التعقب، أنتم تعقبتم فنقول لكم ما هو، ما هو الرد؟ قال أجيب بأنه لما يتكلم في الحضر للسلام مع جوازه بدون الطهارة، فمن خشي فوق الصلاة في الحضر جاز له التيمم بطريق الأولى لعدم جواز الصلاة بغير طهارة مع الكفة، واضح؟ قال فنقول لكم، أنتم قلتم أنه تيمم للاستعجال، إذن أنتم وافقتمونا أنه تيمم لحاجة، إذن نقول لكم إذا كادت الصلاة أن تخرج يعني وقتها أن ينتهي، فنقول له من باب أولى أنه يتيمم ويصلي إذا فقد الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس معه الآن الماء، لأنه لو كان معه الماء لتوضأ، أو أن الوقت لا يسعه في استخدام الماء ليرد السلام، ليرد السلام. فكذلك إذا كان في آخر الوقت لا يسعه أن يتوضأ وسيخرج الوقت، قالوا نبيح له أن يتيمم ويصلي. لماذا؟ من باب الاستعجال، وهو قياس أولوي، لكن سنبين أن هذا صحيح أنه يجوز له أن يتيمم، لكن إذا كان الماء موجود فلا يجوز له أن يترك الماء ويذهب إلى التيمم حتى لو خشي خروج الوقت، لأنه لا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان معه ماء، إنما هذه مجرد تعليلات وتخمينات من العلماء، واضح؟ فنقول ما الدليل على أنه كان لا يوجد معه ماء أو كان يوجد معه ماء؟ لو كان يوجد معه ماء لتوضأ، قالوا سيفوت، نقول هذا ليس في أنه سيصلي، إنما سيرد السلام، ورد السلام لا شك أنه ذكر وهو مكروه، أي الذكر، لكن الصلاة لا تجوز، واضح الفرق؟ الصلاة لا تجوز إلا بوضوء، ولا تستباح إلا بوضوء، فإذا فقد الماء أباح الله سبحانه وتعالى لنا التيمم، أما عند وجود الماء فلا يجوز، واضح؟ فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، إذن هذا شرط، إذا لم تجدوا الماء فتيمموا، مفهومه إذا وجدتم الماء على أي حال من الأحوال إلا طبعا المريض والأحوال التي قد بيناها، فلا تيمموا بل توضأوا حتى لو خرج الوقت، حتى لو كاد الوقت أن يخرج. لماذا؟ لأنه كيف تستبيح الصلاة والماء موجود، واضح؟ وقيل ومعلوم أنه إذا تعارض الواجب مع النهي يقدم، يقدم النهي، يقدم النهي على الواجب، فإننا نهينا عن الدخول في الصلاة إلا بوضوء، وأمرنا أن نصلي في الوقت، فالآن تعارض أمران، تعارض نهي وهو أنه لا يجوز لك أن تصلي بغير وضوء، وتعارض أمر وهو أنه يجب عليك أن تصلي قبل خروج الوقت، فأيهما يقدم؟ يقدم النهي على الأمر. لماذا؟ قال العلماء لأن النهي أقوى من الأمر. ما الدليل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا قيده بالاستطاعة. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ليس هناك تخير، استطعتم أو لم تستطيعوا. فقال العلماء رحمهم الله: قدم النهي على الأمر بهذا الدليل. واضح؟ هذا واضح من جهة الاستدلال. فإذا تعارض أمر مع نهي لا بد لك أن ترجح أحد الأمرين. رجح العلماء رحمهم الله النهي على الأمر، قالوا لأن النهي أقوى من الأمر، والنص في ذلك صريح واضح. عرفتم الآن؟ فالآن لو قال رجل: آخر الوقت، هل يجوز أن نتيمم؟ نقول: لا، توضأ إذا كان الماء موجود. قال: إذن سيخرج الوقت. قلنا: إذا كنت قد أخرت متعمدا أنت آثم، وسنبين هذه المسألة. أما إذا كنت غير متعمد، سنبين في الواجب الموسع وتكلمنا عليه. أما إذا كنت غير متعمد لانشغالك، أو أنك أخرت وستصلي في آخر الوقت فضاق عليك الوقت، لا بد عليك أن تقدم النهي على الأمر. واضح هذه المسألة؟ واضح. وقيل يسمى الناس نهي صلى الله عليه وسلم بذلك التيمم رفع الحدث. واضح؟ قيل يحتمل أنه لم يرد بذلك رفع الحدث، لكن هذا القول فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على جنابة، فكان على قضاء حاجة كما ورد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرفع الحدث لأنه لا يوجد الماء، فهذا القول فيه نظر. ولا شك أنه لا، ليس هناك استباحة محظور، وهو رد السلام، لأنه يجوز لك أن ترد السلام وأنت على جنابة، لا أقول على غير وضوء. ما الدليل على ذلك؟ حديث أبي هريرة لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فانخنس، أي اندس أبو هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء أبو هريرة في المجلس وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا هريرة، بعد أن رد عليه السلام: ما منعك أن تسلم علي؟ تبه، ما منعك أن تسلم علي؟ قال: يا رسول الله، كنت على جنابة فاستحييت أن أسلم عليك. واستحييت واستحيت تأتي كما هي معلوم في اللغة. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. الشاهد منه أنه أباح له رد السلام وهو على جنابة. إذن هنا لم يستبيح محظور. إذا كان يجوز أن يرد السلام على جنابة كما هو حديث ظاهر من حديث أبي هريرة، فمن باب أولى إذا كان لم يكن على جنابة وكان على غير وضوء فقط. واضح؟ إذن هذا في استباحة محظور، ليس هناك محظور من رد السلام، لأن الذكر لا يشترط له الطهارة، وإنما هو من باب الاستحباب فقط كما بينت لكم هذه المسألة. والاستباحة محظور، وإنما أراد الشخص لكي كما في رمضان ليجب المتطهرين. واضح؟ وإنما أراد التشبه بالمتطهرين. كيف؟ قالوا: كما يشرع الإمساك في رمضان لمن يباح له الفطر. رجل على سفر فهو مباح له الفطر، قال: أنا سأتشبه بالصائمين.